حتى الأمراض الحسية تعالج بالرقية. الإنسان إذا أصابه صداع يعالج نفسه بالرقية، إذا أصابه مغص يعالج نفسه بالرقية، ولكن الرقية لا تمنع العلاج الحسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشتكي أن بطن أخيه استطلقت قال أسقه عسلا، أسقه عسلا، فذهب فقال إن بطن أخي استطلقت، قال أسقه عسلا، جاء في الثالثة قال أسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل فيه الشفاء والقرآن فيه الشفاء، فيجمع بين الرقية والعلاج الحسي. فهذه المرأة واضح أنها أصيبت بمرض نفسي فتعالج بالرقية، ويسأل عن الأطباء النفسيين الجيدين، لأن بعض الأطباء النفسيين يزيدون المريض مرضا. وقد كان رجل عندي يعني نحاول معه في الوسواس حتى يتخلص منه، فذهب إلى طبيب نفسي وأخذ يقول له الوسواس القهري وما أدري إيش وكذا وكذا وكذا، فرجع الرجل منتكس 20 سنة وراء. فأرسلته إلى طبيب النفسي أعرفه وذهب إليه، لأني أنا طلبت منها أن يذهب إلى طبيب النفسي، فذهب إليه وأعطاه بعض الأدوية المساعدة، والحمد لله الرجل الآن سليم بعد ما يقرب من 27 سنة في الوسواس. فالحقيقة أنا دائما أقول الأطباء النفسيون يختار منهم العقلاء أهل الدين وهم أطباء، وهو طب وعلاج، ولكن يتخير في هذا الباب، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.